بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم اسمي وصلنا إلى المخلوق من المخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم. إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. يعني أما المقلوب، الحديث المقلوب نوعين، نوع إبدال راوي براوي ونوع قلب سند لمتن ومتن لسند. سيأتي معنا الأمثلة إن شاء الله. أما المقلوب فهو قسمان، أولهما أن يكون الحديث مشهورا عن راوي فيجعل مكانه آخر. قال العراقي مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم في السلام. هذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، فإنما هو مرفوع معروف في سهيل لابن أبي صالح عن أبيه. هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز درا وربي كلهم عن سهيل. نعم، يعني يعني حماد النصيبي أخطأ في روايته عن الأعمش. هذا الحديث إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام، يعني هذا الحديث لم يروه الأعمش، وإنما حماد النصيبي أخطأ أو ظن أنه قد سمعه من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وطبعا أبو صالح روى عن أبي هريرة، صحيح ذلك، ولكن هذا الحديث لم يروه الأعمش، إنما حماد النصيبي أخطأ في هذا. والأصل أن الرواة الذين هم في طبقة حماد قد رووا هذا الحديث ليس عن الأعمش وإنما عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى. شايف هذا الخطأ من الـ من الـ من الحماد النصيبي، أنه أبدل راوي براوي، يعني الأعمش لا علاقة له بهذا، إنما الراوي إنما هو سهيل ابن أبي صالح. سهيل يروي عن أبيه، أما الأعمش، أما حماد النصيبي فقط قال الأعمش عن أبي صالح مباشرة، وهذا خطأ من القلب هذا. نعم. لما الحذاق من الرواة ينظرون في باقي الطرق فيعلمون أن هذا الطريق خطأ، لأن الرواة الذين هم في طبقة حماد الذين هم أوثق من حماد النصيبي وأحفظ منه كلهم رواه عن سهيل بن صالح عن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله، كلهم رواه هكذا. الثاني أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر. نعم، يعني قد يكون هذا قد يكون من باب الخطأ، يعني قد يكون من باب الخطأ أنه يحفظ أسانيد ويحفظ متونا فيقلب إسناد متن إلى متن آخر، وهذا إذا كان خطأ فيعني ليس آثما في ذلك، وإنما الحفاظ يصححون له خطأه ويشيرون إلى هذا الخطأ. نعم. أما إذا كان عمدا، إذا كان القلب كل أنواع القلب كل أنواع القلب إذا كانت عمدا فذلك حرام، حرام، لأنه من باب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا قد يقصد به الإغراب، قد سند لمتن، قد يقصد به الراوي يفعله عمدا، ويقصد به الإغراب بمعنى أن يستغرب الناس ما من أين جاء بهذا السند لهذا المتن؟ هذا لا يعرف. معنى ذلك أن هذا له شيوخ كثيرين ويجلس مع المشايخ وأخذ أسانيد جديدة غير التي أخذناها. هذا الرغبة في الإغراب حملته على الكذب، حملته على أن يقلب سندا لمتن ومتنا لسند. أصول الشرطة يعني. آه. فيكون كالوضع وهو حرام. ويكون كالوضع يعني أشبه ما يكون بالوضع والكذب. وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث كما قلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث امتحانا فردها على وجودها فأذعنوا بفضله. نعم، يعني كانت شهرة الإمام البخاري قد سبقته إلى بغداد قبل أن يصل إلى بغداد، وصلت شهرته إلى بغداد وغير بغداد، طبقت العالم الإسلامي كله. فلما وصل إلى بغداد، بغداد فيها من العلماء والمحدثين الكبار يعني أهل العلم كانوا يملؤون بغداد، فأرادوا أن يمتحنوا فامتحنوه بهذه الطريقة. يعني جاءوا 100 حديث وقلبوا أسانيدها ومتونها، كل متن وضعوا له سند غير سنده، وكل سند وضعوا له متنا غير متنه وألقوها عليه. نعم. فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله. أورد الخطيب البغدادي في تاريخه أن محمد بن إسماعيل، تاريخ الخطيب بغداد اسمه تاريخ بغداد، هو كتاب مشهور في الحديث، مشهور جدا، كتاب عبارة عن 14 مجلدا كلها تتعلق ببغداد ومن وفد إليها ومن سكن فيها من العلماء والمحدثين والإخباريين والفقهاء والكتاب والأدباء وغير ذلك. يعني كتاب واسع جدا، وصاحبه الخطيب بغدادي يعنى كثيرا بالأسانيد، يعني يكاد لا يتحدث من عند نفسه، وإنما دائما يقول حدث لفلان عن فلان عن فلان وهكذا، لكن لا يلتزم الصحة في هذه الأسانيد. هو يأتي بالسند ويضعه بين يديك على مسؤوليتك أنت، يعني يرفع العهدة عن نفسه ويضعه على القارئ، أنا جئتك بالسند وأنت ابحث عن هذا السند. مثل الطبري، كل هلا المحدثين الكبار، محدثين كبار لهم هذه العادة، يأتي بالحادثة مقترنة بسندها، فهو كأنه يجعل المسؤولية عليك أنت، أنا حدثتك ما الذي حدثني. قد يكون فيهم كذاب، أنت الذي ينبغي أن تعرف أن فيهم كذاب، ولكن يعني الحديث إذا كان وجد فيه في سنده كذاب أو وضاع أو متروك أو منكر الحديث أو كذا، لا ينبغي أن يروى، لا ينبغي أن يروى. نعم. قدم بغداد فسمع أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد بإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوه إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري يلقونها وهي خاطئة، عرفتي؟ يلقونها بالأغلاط التي فيها. نعم. وأخذوا الوعد من مجلسه فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير. نعم، أنه 10 أحاديث ألقيت عليك وأنت تقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، مع ذلك أنك لست فاهما لعلم الحديث ولست مطلعا اطلاعا كبيرا على الحديث. أما العلماء الكبار منهم ف فقالوا لقد اكتشف اللعبة يعني عرف حقيقة الأمر. نعم. وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقروبة، فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، فالبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، فالبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء. صحح لهم يعني أما حديثك الأول فالصواب فيه كذا وكذا، فالثاني الصواب فيه كذا وكذا إلى آخر. حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الحديث إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. تمام، انتهى المقلوب. نعم. فإذا صار معنا المقلوب إما أن ينقلب على الراوي فيأتي براوي مكان آخر مثل ما مر بالحديث الأول، وإما أن ينقلب السند إلى متن آخر والمتن إلى سند آخر. في أيضا من القلب أن ينقلب اسم الراوي ذاته، يعني يكون مثلا زيد عن عمرو فيقول الراوي عن عمرو عن زيد، بدل أن يقول زيد عن عمرو يقول عمرو عن زيد، كعب بن مرة يقول مرة بن كعب، وهكذا. فأيضا هذا من المقلوب، لأنه إذا كان أنت بدك تدرس السند، إذا أردت دراسة السند، وكان هو الراوي مثلا كعب بن مرة أو عفوا مرة بن كعب، كان مرة بن كعب وأنت وجدته كعب بن مرة، حين دراسة السند تأتي بالمراجع التي تذكر كعب بن مرة، قد لا تجده أصلا في كتب الرجال، قد لا تجد هذا الاسم أصلا، وقد تجده اسما لرجل آخر غير هذا الراوي، فهذا يعني يوقع في الخطأ. وكذلك إذا كان عمدا فهو حرام، إذا كان عمدا فهو حرام، وإذا كان خطأ فليس بحرام، ولكن الحفاظ لا يتركون هذا، يصححونه ويدونون ذلك وينشرونه بين الناس. نعم. والفرد ما قيدته بثقة، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع، أو جمع أو قصر على رواية، أو جمع أو، هذه هي همزة قطع، ولكن هنا تجعلها همزة وصل حتى يستقيم الشهر، أو جمع أو قصر على رواية. نعم. الفرد على قسمين، فرد مطلق وهو الحديث الذي يروى من طريق راو واحد فقط، يعني إذا نظرت إلى أصل الحديث أصل الحديث، يعني إذا نظرت إليه أصل الحديث مقصود عن الصحابي، إذا وجدته فردا يعني راوي واحد عم يروي، فهذا الحديث يسمى فردا، فردا مطلقا أو غريب، ولكن هنا يسمى فردا مطلقا. طيب الفرد المطلق معنى ذلك أن أصل الحديث في وقت الصحابة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرد، انفراد الصحابي لا يضر، انفراد الصحابي لا يضر، ولكن يعني مثلا حديث سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا تفرد به سيدنا عمر بن الخطاب فرواه على المنبر، وكما قلت لكم هذا التفرد لا يضر. لماذا؟ لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول، ما في إشكال في أشخاص الصحابة رضي الله تعالى، لكن المشكلة في هذا الحديث أنه تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي تابعي وهو ثقة، طيب ولم يروي من الثقات عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، ثم تفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أيضا وتفرد به عن علقمة، ثم رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد وتفرد به أيضا، يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي. تصور التفرد، عمر بن الخطاب رواه عنه علقمة بن وقاص، تفرد به عنه علقمة بن وقاص، تفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، تفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد. التفرد إذن يعني كان فردا في طبقاته الأربعة، ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد رواه عنه جمع كبير، يعني زين العراقي يقول رواه عنه 200 من الرواة، 200 شخص من الرواة، وكثير منهم طبعا من الثقات والكبار والعلماء المشهورين المعروفين يعني، وانتشر الحديث انتشارا واسعا حتى أصبح بعد ذلك متواترا. نعم، هذا يسمى فردا مطلقا. نعم. وقد شيخ إذا تفرد فقط التابع مثلا في طبقة التابع ويكون فردا مطلقا. نعم. نعم نعم طبعا. وقد مثلوا له بحديث إنما الأعمال بالنيات، فقد تفرد به عمر رضي الله عنه، وتفرد به عن عمر علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد، ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان، لأنه في إمامين كبيرين هذول، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، وكلاهما من الأئمة الكبار، حتى لا يختلط عليكم الأمر، يحيى بن سعيد الأنصاري. فرد نسبي وهو الحديث. خلصنا من الفرد المطلق، وأتى به هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يعني شاهدا على الفرد المطلق. نعم. فرد نسبي وهو الحديث الذي حصل التفرد فيه بالنسبة إلى جهة معينة، يعني واحد حديث تجده منتشر في عهد الصحابة والتابعين وكذا، لكن تجد أن مالكا في السلسلة مثلا، إمام مالك موجود في السلسلة، لم يروه من الثقات عن مالك إلا رجل واحد من الثقات، لم يروه إلا رجل واحد، هذا يسمى فردا، ولكن فردا بالنسبة لمن؟ لمالك. فردا بالنسبة للرواية عن مالك في فرد ثقة واحد. نعم. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا وذلك أولا كأن يقيد التفرد بثقة فيقال لم يروه عن فلان ثقة إلا فلان، لم يروي عن فلان ثقة إلا أو لم يروي من الثقات عن فلان إلا فلان. نعم. كتابه ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية في السويق وتمر، أولم على صفية يعني لما تزوج سيدتنا صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب من اليهود يعني، لما انتهت المعارك وكذا وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صفية من السرايا يعني، فأعطاها الصحابي الذي كانت حصته أعطاها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها حتى تكون حرة، وجعل عتقها صداقها، يعني المهر إيش هو؟ هو عتقها، أعتقها وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها يعني سوى دعوة عليمة عزيمة، وشو تسموها أنتم؟ وليمة. نعم. بسويقا وتمر، السويق كانوا يسووا من القمح أو الشعير وكذا، يطحنوا ويضعوا معه شيء من الحلو العسل والسمن وكذا، هذا يسمى سويق، فأولم عليها بسويق وتمر. نعم. قال ابو طاهر تفرد به وائل عن ابنه، وائل شوف وائل يروي الحديث عن ابنه، ولم يروي من الثقات عن ابنه إلا الأب. الأب يروي عن ابنه، هذا يأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك، تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. الأب يروي عن ولده، أو الشيخ يروي عن تلميذه، أو الكبير يروي عن الصغير، وهكذا. فهذه رواية الأكابر عن الصغير هذا مثال عليها، ولكن هنا يأتي به شاهدا على إيش؟ على تفرد الثقة، أن الأب من الثقات لم يروي عن بكر إلا والده وائل، تمام؟ نعم. ولم يروه عنه غير سفيان. أيضا من الثقات لم يروه عن وائل إلا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه. نعم. رواية الأصغر عن الأكابر، هذه الرواية العادية كل الناس يرويها دائما، التلميذ يكون أصغر من الشيخ أو ولده، الولد الأب الولد يروي عن أبيه، هذا أمر طبيعي جدا، الصغير يروي عن الكبير. أما ينصون على رواية الأكابر عن الأصغر، الأكابر عن الأصغر هذه فن من فنون الحديث اشتغل فيه العلماء وأتوا له بأمثلة كثيرة ونوادر يعني، وأفردها بعضهم بالتأليف يعني. ثانيا أو يقيد بالجمع، هذا إذن التقييد الأول جاء التقييد بالثقة. نعم. أهل بلد فيقال تفرد به أهل المدينة أو أهل البصرة أو أهل مصر. نعم. كتابه وهذا أيضا يعني ألف فيه العلماء تأليف كثيرة، يعني مسند الشاميين، مسند البصريين، مسند الكوفيين، كذا، هذا موجود كثيرا في يعني الحديث. نعم. مثاله ما رواه مسلم في صحيحيه من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه في ماء غير فضل يديه. قال الحاكم هذا سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشاركهم فيها أحد. نعم، يعني هذا السند كله مصري. طبعا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ هذا الوضوء بعد أن غسل وجهه وغسل يديه ثم أخذ ماء جديدا فمسح به رأسه، ولم يمسحه بالماء الذي على يديه أصلا، يعني لو أنه مسحه بالماء الذي على يديه، إذا كان غسل يديه ثلاث مرات فالمرة الثانية والثالثة سنة وليست فرضا، فيصح أن يمسح رأسه بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ فضل ماء يديه لمسح رأسه وإنما أخذ ماء جديدا. في مرة من المرات مسح رأسه من بلل لحيته، يعني بعد أن غسل وجهه ثم غسل يديه أخذ بلحيته مس لحيته صلى الله عليه وسلم فبل يديه منها ومسح رأسه، هذا جائز ما في إشكال، لأنه غسل وجهه ثلاث مرات، المرة الأولى فض يكون الماء بعدها مستعملا، أما المرة الثانية والثالثة فيسن ويصح أن يمسح رأسه بها، يعني فعلها صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن الماء المستعمل في السنة لا بأس أن تستعمله في الفض مرة أخرى، أما المستعمل في الفض لا يستعمل مرة ثانية. نعم. أو يقيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في بعض الحديث أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين يغسل وجهه مرتين ويغسل يديه مرتين ويمسح رأسه مرتين وهكذا، وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أو يقيد بروايتي أو أي رواية فلان عن فلان. مثاله ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني أبي هشام بن يحيى عن عروة بن رويم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ سرا أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. نعم، يعني مضمون الحديث أن الذي يعني يتوسط لأخيه عند صاحب السلطان أو صاحب القوة أو صاحب المكانة بين الناس والوجاهة، إذا توسطت لإنسان ضعيف لتقضي له حاجته، قال فإنه يوم القيامة يجوز على الصراط بإذن الله تعالى. لم يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عروة بن رويم اللخمي، وتفرد به هشام بن يحيى الغساني، ولم يروه عنه إلا ابنه إبراهيم. نعم، هذا في تفرد طبعا. انتهى المقلوب. نعم. وما بعلة غموض أم خفى معلل عندهم قد عرف. نعم. الحديث المعلل هو غموض يصيب سند الحديث أو خفار يعتري متنه. أيوة، هذا يعني إما أن يكون في غموض أو خفاء في السند أو في المتن. هذا الغموض والخفاء علينا وعلى كثير من يشتغل في العلوم يخفى عليه مثل هذا. أما الكبار يعني هم معدودون، هؤلاء الذين يستطيعون اكتشاف هذه العلل هم معدودون، يعني مثلا الإمام بخاري من أكبرهم، شيخه علي بن المديني، الإمام أحمد بن حنبل، أبو حاتم رضي الله عنه، أبو حاتم له كتاب اسمه العلل لأبي حاتم، والدارقطني أيضا مشهور له علل الدارقطني، الترمذي له كتاب علل الترمذي. يعني هؤلاء في تاريخ علم الحديث معدودون قلة، ومتمكنون جدا جدا في الغوص في الأسانيد وفي المتون ومعرفة عللها. شوف يعني قد يكتشفون العلة فيتبين أنه مدلس. الأول حينما نقرأه نحن لا نكتشف التدليس، قد يكون مدلس وقد يكون غير مدلس في علة أخرى. العلة الكثيرة يعني مر معنا أن أقسام الحديث الضعيف كثيرة جدا، ومنها المدلس ومنها المضطرب ومنها يعني أقسام كثيرة، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، أقسام كثيرة. لكن من الذي يكتشف هذا؟ إنما يكتشف هذا العلماء الكبار أصحاب كتب العلل المشهورون من المحدثين. الله أكبر. الله هو غموض يصيب سال الحديث أو خفاء يعتري متنه مع أن ظاهرة السلامة منه. مع أن ظاهره السلامة منه. التدليس يعني يكشف ثورة. نعم، يكشف التدليس وغير التدليس، يعني أي مشكلة في الحديث يكتشفها هؤلاء العلماء الكبار. فهذه إذا كانت خفية بهذا الشكل تسمى علة، والحديث يسمى معلولا. حينما نكتشف هذه العلة عن طريق العلماء الكبار نعلم أنه مثلا تبين أنه مضطرب أو يتبين أنه مدلس أو مرسل أو كذا. نعم. لا يطلع عليه إلا حزاة المتمرسون به، الواقفون حياتهم على خدمته. والحديث المعلل ضعيف، وهو أنواع وأقسام كثيرة تراجع لذلك المطولات. راجع توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري. نعم، فيه بحث شاف واسع. نعم، يعني كتاب توجيه النظر كتاب مشهور في علم مصطلح الحديث، وكتاب كبير، ويعتمد فيه على كتاب للإمام الحاكم رضي الله تعالى عنه، ويكثر من النقل عنه، وهو كتاب نفيس ولكن كان في طبعاته القديمة مشوش، فأخرجه إخراجا جديدا ومحققا تحقيقا رائعا جدا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، أخرجه إخراج جديد وخدمه خدمة رائعة جدا في تحقيق ممتاز يعني. وأظن الكتاب موجود في الأسواق يمكن توجيه النظر. مثاله قال الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث والجنس الثامن من علل الحديث أن يكون الراوي عن شخص قد أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه خصوص ذلك الحديث. هذا مر معنا ذكره بالتدليس. نعم. بس هذا يعني يكون خفي فلا ينتبه له العاديين ممن يشتغلون بعلم الحديث لا ينتبهون له، الذي ينتبه له الكبار. نعم. ومثاله ما حدثنا به أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الشغالي قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت عليكم السكينة. قال أبو عبد الله يعني هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأكل عنده، إذا أكل عند أحد يدعو بهذا الدعاء. نعم. قد ثبت من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث لكنه سمعه من عمرو بن زنيب عن أنس. نعم. يعني يحيى بن أبي كثير من أجل الإشكال أن يحيى بن أبي كثير روى عن سيدنا أنس بن مالك كثيرا، يعني خالطه وأخذ عنه الكثير، فلا يخطر في البال أنه سمع هذه الأحاديث كلها إلا هذا الحديث لم يسمعه، لكن هذا يخطر في بال الحذاق الكبار من الأئمة وفتشوا فوجدوا أنه لم يروه عن أنس مباشرة وإنما رواه عن عمرو بن زنيب عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. هذه علة. نعم. نعم طبعا يعني العلة ليست كبعضها البعض إنما تختلف عن بعضها، كل علة لها مشكلة خاصة فيها. نعم. انتهت. ما جاب علة المتن، ما جاب مثال عن علة المتن. طيب سجل عندك، خلينا هلأ كل الذي أتى به عن علة السند، العلة الموجودة في السند أحيانا تكون العلة في المتن، وهذه أصعب بكثير من علة السند. علة السند قد تكون الوصول إليها يعني ميسر أكثر، علة المتن تحتاج إلى علم غزير ولا ينبغي أن يقدم عليها أي إنسان يغتر بنفسه يظن بنفسه أنه هو نقاد يستطيع الدخول في هذا الباب، هذا يحتاج إلى علم غزير جدا وفتح من الله سبحانه وتعالى. يعني مثال على ذلك ما يعني الذي اكتشف هذه العلة في المتن إنما هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لما وجد من يروي عن سيدنا أنس رضي الله تعالى أنه قال كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فأحد الرواة زاد على ذلك ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فهم من هذا هو هيك فهم منه أنه يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يقولون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دون ذكر بس، هكذا فهم فألحقها بالحديث فقال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لفتت نظر الإمام الشافعي لأنه قام لديه في الأدلة كثيرة يعني أن البسملة لا بد منها، ولا عندنا عند الشافعية يعني هي آية من الفاتحة ولو تركها ما صحت الفاتحة وبالتالي لا تصح الصلاة أصلا، فلا بد من بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لذلك لفتت نظره هذه الكلمة ففتش عنها فوجدها من زيادة أحد الرواة وليست من كلام سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. واستدل على ذلك أن أحدا سأل سيدنا أنس رضي الله تعالى يعني فسأل فقال ألم يكونوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال لا يعني لا أدري ما لا أحفظ ما تقول ولست أذكر ذلك. يعني استغرب منه هذا السؤال، دل ذلك على أنه يقصد كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني بسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة من أسمائها سورة الحمد، سورة الحمد لله رب العالمين. فهكذا هذا من علل المتن والتي اكتشفها والتي عثر عليها سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى. إذن العلة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، وأيضا العلة شوفوا أخواننا قد تكون علة قادحة وقد تكون علة غير قادحة. نحن كلامنا هنا في العلة القادحة، لأن الحديث المعلول يسميه ضعيفا، الحديث المعلول صار ضعيف، قد يكون في علة ولكن لا تكون قادحة. يعني يضربون على ذلك مثلا بأن يعلى بن عبيد الله، هذا راوي من رواة الحديث، هو من أصحاب سيدنا سفيان الثوري. سفيان الثوري إمام من الأئمة الكبار، مشهور بالتصوف هو، ولكن هو في الحقيقة إمام في الفقه مجتهد مطلق، وفي الحديث أيضا بحر عظيم جدا في علم الحديث. المهم له أصحاب كثيرين رووا عنه الحديث، من جملتهم يعلى بن عبيد الله. هذا يعلى بن عبيد الله روى عن سيدنا سفيان، روى الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، يعني البيعان البائع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرقا، هذا يسمى خيار المجلس. يعني طالما أننا في المجلس وبعتني شيئا، فأنا طالما أننا في المجلس أستطيع أن أفسخ هذا البيع وألغيه، وأنت تستطيع كذلك أن تفسخ هذا البيع وتلغيه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا ثبت البيع. طيب يعلى بن عبيد الله رواه عن شيخه سفيان الثوري رضي الله تعالى عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هكذا رواه. ثم تبين أن في هذا الحديث إلا، لماذا؟ لأن أصحاب سفيان غير يعلى بن عبيد الله، قيلوا أصحاب آخرين، أصحاب سفيان الذين رووا هذا الحديث كلهم رووه عن سفيان الثوري وليس عن عمرو بن دينار، وإنما عن عبد الله بن دينار، كلهم رووه عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هكذا رووا. وانفرد يعلى ابن عبيد الله فقال عن سفيان عن عمرو بن دينار، هذا خطأ من يعلى ابن عبيد الله، لأنه أبدل بعبد الله بن دينار عمرو بن دينار. ولكن طبعا هذه علة، ولكن هذه العلة ليست بقادحة، لا تقدح ولا تنزل الحديث إلى درجة الضعف. لماذا؟ لأن عبد الله بن دينار ثقة وعمر بن دينار ثقة، فهو أبدل ثقة بثقة، العلة ما تزال موجودة، نقول هذا الحديث فيه علة، ولكن هذه العلة ليست قادحة لأن الحديث لم ينزل إلى درجة الضعف. تمام؟ لأنه أبدل ثقة بثقة. تمام؟ إذن المقصود من هذا الباب العلة القادحة، المقصود من هذا الباب والحديث المعلول الذي نسميه حديثا معلولا ضعيفا، هو الحديث الذي فيه علة قادحة في السند أو في المتن. نعم، مفهوم هذا أخواننا؟ نعم. شو بعده؟ نتابع العلة. شو؟ طيب نقف هنا ولا المضطرب قد نحتاج إلى أكثر.